إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حقا وصدقا قامت بها السماوات والأرض، شهادة نفتخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مولى ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأنوار أهل النار. وبعد أحبتي الأخيرة، فقدتم جميعا وطاب مشاكم وتبوأتم إلى الجنة مقعدا ومنزلا. أي عباد الله، فإننا لا نزال معكم بتوفيق من الله في هذه الخطب المباركة مع الأخلاق وما أدراك ما الأخلاق، مع الأذان وما أدراك ما الأذان، دائما مع أذان الإسلام الرفيعة مع أحلام هذا الدين الرفيع، مع أحلام النبي محمد صلى الله وسلامه عليه. هي أخلاق لم تجدها أخلاقا، هي أخلاق ما عرفت البشرية مثلها. أي عباد الله، كنا معكم في خطبتين الماضيتين مع خطبة الصبر وما أدراك ما الصبر، وقد بان لنا بنيا وقد ظهر لنا في توفيق الله جليا أن الصبر من أعظم أوصاف الله تبارك وتعالى، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي عبدا عطاء أوسع من الصبر، الصبر بنفسه نور مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. تبين لنا حفظه الله أن الصبر ثلاثة أقسام: فصبر على الطاعة إلى الله، وصبر عن المعصية إلى الله، وصبر على الاختيارات عباد الله. وقفنا معكم في الخطبة الماضية عند هذا العنصر الأخير، عند هذا النوع الأخير من أنواع الصبر، تحدثنا عن بعض النماذج وعن بعض مظاهر الصبر على الاعتداء، فتحدثنا بتؤدب عن الصبر على المرض، وتحدثنا عن الصبر على فقد الأحبة، على موت الآباء والأمهات، على موت الأبناء والبنات، على فقد الأحبة عموما. عباد الله، أردت أن أوصل في هذا المنبر في هذه المحاضرات المباركة بتوفيق من الله رب الأرض والسماوات، فأعيروني القلوب والأسماع يا رب الله. عباد الله، من الصبر على الابتلاءات أن تصبر على أذى من يؤذيك وعلى ظلم من يظلمك. ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ضرب المثل الأعلى في هذا النوع من الصبر أيضا. يا عباد الله، ولقد سبق معنا بفضل الله تعالى أو سبقت معنا نماذج له صلى الله عليه وسلم من صبره على الأذى والظلم بأنواعه بأبيه وأمه ونفسه وماله صلى الله عليه وسلم. صدق ذاكره حينما تحدثنا عن خلق الصبر، عن خلق العفو، عن خلق المسامحة الذي كان عليها النبي صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، أزيدكم حديثا في هذا الباب فأقول: ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود بن ابي عبد الرحمن ابن ام عمرو رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوه حنين وقد اكرمه الله عز وجل بما شاء من الغنائم وزع تلك الغنائم فآثر اناسا يستميل قلوبهم الى الدين بفضل الله آثر اقواما واناسا فأعطى الأقرع معاذ 200 إبل وأعطى عليا حسنا 200 إبل وآثر أناسا من رجال العرب يومئذ فجاء رجل فقال إنها حسبة ما عُذِن بها ولا أُذِن بها وجه الله الله أكبر النبي صلى الله عليه وسلم يتهم بعدم العلم اي بالظلم ويتهم بان حسبته ما قال بها وجه الله انا لله وانا اليه راجعون فبلغ الكلام نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاه والسلام فمن يهدم اذا لم يهدم الله ورسوله وقد صار وجهه كالصبغ من شده الحمره كالصبغ الاحمر من شده الحمره حينما سمع تلك الكلمات المؤذيه له صلوات الله وسلامه عليه قال فمن يعدل اذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال عليه الصلاه والسلام مغتسلا بمن قبله يرفعه الله اخي موسى عليه الصلاه والسلام اوذي باكثر من هذا أوذي بأكثر من هذا الصبر فسلى نفسه وصبر وعلم أمته بالصبر عند مثل هذه المواقع بأبيه وأمه ونفسي ومالي صلى الله عليه وسلم فلماذا لا نصبر حينما يؤذى فلماذا لا نصبر حينما تتهم أعراضنا فلماذا لا نصبر حينما يؤذى مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي أعظم العباد بل أقول إن رب العزة جل جلاله وعظم سلطانه وتقدمت اسماؤه اوذي اكثر من مره بل يؤذى الى يوم هذا ولا يزال يؤذى تبارك وتعالى عباد الله وهو صابر على عباده لا يعجله بالعقوبه مثلا قال سبحانه في الحديث القدسي الصحيح يؤذيه ابن ادم يقول اتخذ الله ولدا فلا اله الا الله العبد ينسب الى الله ولدا يدعو الى الله زوجا يكفر بالله يسب الله يجعل الله عز وجل بالظلم والله عز وجل صابر عليه عباد الله خلق الصبر على الاذى وعلى الظلم من اعظم انواع الاخلاق ايها الاخوه عباد الله ومن انواع الصبر على مثل الصبر على حسد الحسد نوع يشتكي منه اكبرنا والحسد في الناس القديم اصبر على غضب الحسود فان صبرك قاتله النار تاكل بعضها ان لم تجد ما تاكله نبي الله صلى الله عليه وسلم حسده اليهود مع انهم يعرفونه كما يعرفون ابنائهم فكفروا به بجمله ما امن منهم به الا القديم القديم عباد الله حسدوه فكفروا وصبر على حسدهم وكفرهم حسده أهل مكة حسده اليهود كما قال الله تعالى أن يحسدون الناس على أن أتاه الله بفضله حسده أهل مكة وكانوا يعرفون نبل معدي يعرفون خلقه يعرفون أباته يعرفون أحلامه يعرفون أهليته مع ذلك هم حسدوه فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين العظيم أهم يقسمون رحمة ربهم الله أكبر حسدوه فصبر على حسدهم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم كذلك أنت أنت كذلك أنت أنت نحن جميعا يحسدنا الناس ولا يحسدك الناس إلا حينما لا يبلغون شكوى في نعمة أعطاك الله تبارك وتعالى حسد الفتى إن لم ينال سعيه فالناس أعداء له وقصوره كفرائم الحسنى يكون لوجهها حسدا وبغيا إنه لذميم لكن ما الذي يضرك أن يحسدك الناس ما الذي يضرك أن يتكلم الناس فيك حسدا بالسوء ما الذي يضرك أن يتكلم الناس فيك بكلمات نابية لا تستحقها الحامل لهم على تلك الكلمات الساقطه في الناحيه انما هو رحمه الحسد والعياذ بالله انهم لن يضروك لا في الدنيا ولا في الاخره بل بالعكس بل بالعكس أن تكون نفع دينا ودنيا. وإذا أراد الله نشر فضيلته طويلا أتاح لأهلها في أدى حسود. وكما قال القائل: سبحان من سخر لحاسد يحدثني في غيبتي ذكرى، لا أكره الهيبة من حاسد يفيدني الشهرة والكثرة. وكما قال الحسن رحمه الله: لولا أني كرهت أن يعطي الله تبارك وتعالى لأحببت أن الناس كلهم يهتدونني. لما في ذلك من الأجر، لما في ذلك من تكفير الخطيئات والسيئات بفضل رب الأرض والسماوات. فلا تحزن واصبر حينما يدعوك أن فلانا أو فلانا قد تكلم فيه وقال فيك كيف وكيف وانتفر من عرضه واعتدى عليك بباطل، ففي ذلك من الأجر، فالله عز وجل به عليم. بل إن كثيرا من الناس لا يتكلمون في أشياء لم تفعلها قط، بل العكس من ذلك تماما هو الذي يصدر به، فأنت متصف بالعكس من ذلك تماما. كما قال القائل: إذا محاسن التي إذا محاسن الله تدل بها صارت حلوما فقل لي كيف أعتبر. الحاصل أن العبد المؤمن ينبغي أن يصبر على مرض الحساد، على حسد الحساد، فإن كلماتهم فإن كلماتهم لن تضرك بفضل الله تعالى، بل هي نافعة لك إن شاء الله تعالى دينيا ودنيا كما قلت. ثالثا، ومن أنواع الصبر على الابتلاءات التي نذكرها في هذا المقام حفظكم رب الأرض والسماوات، الصبر على عدم رد الجميع. كثير من الناس تجده حزينا مكتئبا قلقا مضطربا مهموما مغموما، فإن فات علمت أن فلانا الذي أحسن إليه لم يرد إليه الإحسان، أن فلانا الذي أبصر إليه خير وأحسن إليه معروف لم يعترف بمعروفه، لم يعترف بخيره، لم يعترف بإحسانه، ولم يرد له الخير، ولم يشكره على مروءته، فيحسن إلى جلاله. وهذا حال نفسك حتى تصدق لماذا فعلت كذا وكيف؟ لماذا أحسنت إلى فلان وفلانا؟ لماذا؟ أكنت تريد ثناءه وشكره؟ أكنت تريد وشكره؟ فإذا كنت تريد وجه الله فيكفيك ما فعلت، ويكفيك الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، يكفيك الأجر. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذا هو الشعار بالنسبة للعبد. وكما قال الله عز وجل في شأن أبي بكر رضي الله عنه: الله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فاعتصم بالله واجعل عملك لوجه الله، وإذا أحسنت فأحسنت فالتمس وجه الله. هذا العبد الذي أحسنت إليه شكرك أن لم يشكرك، فإن ذلك لم يضرك بإذن الله تعالى. اقدر على عزم ربك الجميل. بل أقول إن كثيرا من الناس الذين ترسل إليهم ينبغي أن تخشى عداوتهم، أن تخشى إساءتهم. وقديما قالوا: إن من شرط من أحسنت إليه. الله أكبر، كنا ننتظر أن يقال: إن اتق شرط من أحسنت إليه. لكنهم قالوا: ولنعم ما قال: اتق شرط من أحسنت إليه، تحسن إليه، توصل إليه الخير ويوصل إليك الشر. عياذا بالله، ما أكثر هؤلاء الآن، ما أكثر هؤلاء الآن في مثل هذه الأيام. لا تبالي بلوم هؤلاء. اعمل لوجه الله تبارك وتعالى، اعمل لنفسك صالحا، لا تحتفظ بظهور دين في الأنام وقال. فالناس لا يوجد اجتماع قلوبهم لا بد من وجه عليك وقال. فهكذا جعل الله عز وجل الدنيا: اعمل الخير ولا تتردد في فعل الخيرات، والله عز وجل يجيبك باذن رب الارض والسماوات. اما شكر هؤلاء فلا تبالي به، واما اذاهم فلا تبالي به ايضا. لا يذهب الخير ولا يذهب العرف بين الله والناس، لا يذهب العرف بين الله تبارك وتعالى. وعد اقول: ومن الصبر على الابتلاءات أن يصبر العبد المؤمن على تحمله أعداء الدعوة إلى الله عز وجل. إذا شرطك الله عز وجل فكان لك حرصا في أن تدعو الناس إلى دينه، في أن تدلهم على طريق ربهم سبحانه وتعالى. فاحفظ ربك ولا تبالي بأذى أحد، سواء كان الأذى بلسانك أو بأفعالك أو بمن يبالغ بأنواع يداك، ما دمت على خير، ما دمت داعية إلى الله تبارك وتعالى. أشد الناس بلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم الصالحون، ثم الأمثال فالأمثال، يمتد الرجل على قدر إيمانه. فإن كان في دينه خلافا اشتد عليه البلاء، وإن كان في دينه نفع فعلى حسب إيمانه. هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. معاشر الكرام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم أشد الناس أو أشد من أوذي على وجه هذه البصيرة بسبب دعوته الناس إلى ما ينفعهم، بسبب دلالته الناس على طريق ربهم. كان حريصا على ان ياخذ بحجه الناس، على ان يوقظهم من عذاب الله واليم عقابه. لكن الاكثرين اذوه وظلموه وتعرضوا له في مناسبات كثيره. تعلمون ان كفار قريش الذين كانوا من اشد الناس علما بحال النبي صلى الله عليه وسلم، بصدقه، بأمانته، بأحلامه، مع ذلك اليوم بعد رموه بكل ساقطة من القوم، اتهموه بكل ناقصة من الجمع، فاتبعوا فتهموه بالكذب، واتهموه بالسحر، واتهموه بالجنون، واتهموه بتهم شتى هي معروفة عندهم حتى الآن. بل وعمر أبو لهب الذي كان ينبغي أن يكون سببا قويا لابن أخيه في دعوته، حينما قام صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا فدعا الناس إلى الحق، قال عمه من وراء ظهره: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قول باري: تبا كذا أبي لك من وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات نار. أمة حملة الحطب في جيدها حبلا بالمثل ولي. فجاء بعض السفلة من صناديق قريش فألقوا الأذرة والقمامة على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يصلي لربه تبارك وتعالى عند الكعبة إن شاء الله، ولم يبالوا بذلك. وصبر صلى الله عليه وسلم حينما بل لم يصبروا على ذلك كله، على انواع من الاذى والظلم، حتى اخرجوه من مكه فخرج باكيا، فخرج وعيناه يدمع صلى الله عليه وسلم وهو يقول في مكه: انت احب ارض الله الى الله، واحب البقاع الى رسول الله، ولولا ان قومك اخرجوني منك ما اخرج صلى الله عليه وسلم. لما وصل الى المدينه اوذي اعضاء الى انواع الاذى من قبل اليهود الذين كانوا يعرفونه كما ذكرنا، ويعرفون نبوته، ويجدون ذلك من دونه، لكنهم حسدوه فظلموه واذوه بمناسبات كثيره صلى الله عليه وسلم. وقد ابتلي ابتلاء شديدا صلى الله عليه وسلم في المدينه باناس لم يكن يعرفهم في مكه، انهم المنافقون في مكه، المنافقون الذين ينكرون الاسلام ويبطلون ويكتمون الكفر. أم في هداية النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل فصبر عليه صلى الله عليه وسلم. وإن ومن أنواع ما تعرض له صلى الله عليه وسلم في طريق الدعوة إلى الله، في طريق تبليغ رسالة الله، ما حدث له يوم أحد كما في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم شد وجهه الشريف وسال دم من راسه الشريف صلى الله عليه وسلم، وقدرت هذه السنه الرباعيه في يوم احد، فحزن عليه الصلاه والسلام وتاسف من هذا الوضع، وقال: كيف يؤذي قوم شكوا وجه نبيهم وكفروا رباعيته وهو يدعوهم الى ربهم؟ لم يفعل بهم شر بل عكس، اراد ان ينجيهم من عذاب الله، أراد أن يوقظهم من نار النار، شدوا وجه نبيهم وكفروا رباعيته وهو يدعوهم إلى ربهم. فنفى قول الله تعالى: ليس لك من أمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فصبر صلى الله عليه وسلم على ذلك كذلك. هذا في الصحيحين من حديث أبي بكر بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: كأنني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي النبي من الأنبياء قد آذاه قومه وهو يقول: رب اغفر لقومي حتى أسأل الدم على وجهه وهو يمسح الدم ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. كأنه يحكي النبي من الأنبياء لكنه هو صلى الله عليه وسلم يحكي عن نفسه وذي صلى الله عليه وسلم وظلم وشوج وجهه الجميل وخسر ضحيته كما سمعته يمسح الدم ويقول صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لا إله إلا الله. فهذا هو الطريق أيها الناس، طريق محفوف بالأسود، طريق محفوف بمكاره. من أراد الجنة فليصبر فإن طريق الجنة محفوف بمكاره. من أراد أن يسلك طريق الدعوة إلى الله، من أراد أن يبلغ عن الله، من أراد أن يأمر بالمعروف أن ينهى عن المنكر فليصبر على الأذى. والصبر على الأذى عباد الله عز وجل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا تواصينا بالحق لابد أن نتعرض إلى أنواع من الأذى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد سبقت معنا حديث الإمام الشافعي الإمام الهمام عليه رحمة الله في الآن يوم سئل أيهما أفضل أن يمكن العبد للأرض أن يبتلى، فقال سبحان الله: لا يمكن حتى يبتلى. الله أكبر. فصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جزء من التعب. أقول الذي سمعته والحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء صلى وسلم عليه رب الأرض والسماء. وبعد أحد الأكاذيب، فمن أنواع القمر على الابتلاء وقد قال ربنا تبارك وتعالى: الآمين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. عباد الله، سنة الله عز وجل ماضية، فالابتلاء واقع. ما له من دافع من أنواع القبر أن يصبر العبد على تمسكه بهذا الدين. أي والله، أن يثبت على هذا القدر الذي أكرمه الله عز وجل به رغم العلم النعيم، رغم الجاهل الجبين، رغم ما نسمعه من صدائح كل يوم وفي وسائل كل ليله، رغم ما نتعرض له ونحن على هذا الدين العظيم. فنسال الله جل وعلا ان يثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو على مراتب. عباد الله، الصبر على تمسكنا بهذا الدين وخاصه في هذا الزمان. اي والله، انه زمان الفتن، انه زمان المغريات، إنه زمان النحل، إنه زمان الشهوات والشبهات. الله أكبر. قال صلى الله عليه وسلم: بال بالأعمال الصالحة في زمان كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. صدق صلى الله عليه وسلم، وصدق حينما قال صلى الله عليه وسلم ايضا: ياتي على الناس زمن القابض على دينه كالقابض على الجمر. كثير منا يشعر في هذه الايام بصدق ما قاله عليه الصلاه والسلام. شهوات، شعار، هيجان في هذه الشهوات المحرمه، هيجان في وسائل الاتصال في وسائل الاعلام وصلتنا الى بيوتنا، وصلتنا الى مدارسنا، وصلتنا الى مدارسنا في شوارعنا في كل مكان. شهوات هيجان شعار لهذه الشهوات المحرمه في دم الوطن يصبح رجل المؤمن ويصبح كافرا، يبقي المؤمن ويصبح كافرا. لا اله الا الله، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليلا. شهوات الفكره وجوهها ما اشرها وما اشد وقعها على قلوب الطعيمه، الشبه خطافه والقلوب ضعيفه، كما قال شيخ الاسلام عليه احد الطرق الالم. شبهات الوطن، عقائد منحرفه، دعوات فجه فاسده جرم عجيبه. لا يمكن ان نتجاوز هذا المقام دون ان نتحدث عن هؤلاء الذين اضلوا باعلامهم في هذه الايام الاخيره في هذه البلده الوطن، في هذه البلده المسلمه، في هذه البلده السنيه، في هذه البلده التي قضى بسبب دينها الملايين. لا اقول مليون ونصف مليون، مليون ونصف مليون سبع سنوات. الملايين الذين قضوا وافضوا الى ربهم حفاظا على دينهم، ثم بعد ذلك تقرؤون خطه ضاره وقاحه وجرأة على دين الامه. في ايام قليله يخرج علينا هؤلاء المؤتمرات في وسائل الاعلام الدقيقه امور لم يستجب لها مثلا في ايام قليله، مما يظهر لنا جليا انها خطه مضروبه من اعداء هذا الدين، لكنها تخطط بمن يتكلم بابنائنا بابناء جيدتنا بمن يهون جنسيته كجنسيتنا في الوطن. انها تخاف بالوكاله كما يحصل لبعضها ان يسميها. هم بعيدون عنا ويبعثون اسبابهم ويبعثون ابواقهم يتحدون الامه ويتحدون دينها ويتحدون مبادئها. قبل اسابيع قليله قبل اسابيع قليله في وسائل الاعلام الدقيقه يظهر ذواق من الذواقين والذواقات، سابق من الساقطين والساقطات، فيدعو على علماء الامه الاسلام كإمام الشافعي عليه رحمه الله وكإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمه واسعه. الله اكبر. ثم ياتي بعد ذلك بعد ايام يطلع روائي اباحي سابق كذب لا قيمه له، فيدعو ايضا في وسائل الاعلام الثقيله فيتكلم في سن الصحابي الجليل اكثر الناس روايه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه وارضاه على مسمع من الامه كلها ومحتجبها. ثم بعد ذلك يبقى ساقط اخر يزعم انه فلك، لكن حفلته المتواليه تثبت انه طبل لا يدري ما يخرج من راسه، فيدعو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في اوقات غير صحيحه. كم كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. ثم يتجاوز ذلك رجل نكره رجل نكره لا يكاد يراه من قبل اقربائه وجيرانه، فيظهر ايضا على وسائل الاعلام الفقيره فيتكلم عن شعيره الحج عن شعيره الحج يقول انها قرون وثنيه ومحمد هكذا دون صلاه عليه. الله اكبر. صلى الله وسلم عليه. محمد اراد بهذه الشعيره ان يجمع العرب في تصرف سياسي منه، هكذا يقول، والملايين من الناس ينظرون ويسمعون. عباد الله، خاتمه الحماقات، امراه ساقطه مستنفره كم حملت في اوزان هذه الامه ولا تزال تربط في حبل المسجد تمنع الصلاه في مؤسسات. الله اكبر. ان الصلاه تصل الى هذا الرجل العظيم الذي هو اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين، فتتحدى امه كلها في دينها في شعائرها أعينها في أركان إسلامها. لكن أقول أيها الأخوة إن هذه الآية التي تكلمت وأنزل مثل هذه المقالات المباركة من أن أذكر لها ومن أن أذكر أجزاء بينها من هؤلاء الكافرين والكافرات، أنزل مثل هذا المقام أقول هذه الفاكهة في كل مرة تخطر في هذه قطارها من أسهل القطاعات. الناس كلهم يعلمون هذا العالم تعلم ان هذا القطاع مسكين اكبر قريبا مختلفا هذا البلاد قطاع حساس جدا قطاع التربيه قطاع التعليم افلاس بدلا من ان تخلق على قطاع قطاعها التي يجاد هي ضبط النبات ضبط الثروات ضبط العقائد الحكومه بل تعرض للحكومة في دينها في اسلامها في عقيدتها في تعليم دينها لكن نقول كما قال المسلمون اللهم اهدنا الى الحق الأخلاق والأعمال لا يفيد أحسنها إلا أنت، وقيل سوء الأخلاق والأعمال لا يفيد أحسنها إلا أنت. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت مغفرة ورضا. نسأله سبحانه وتعالى أن لا يمكن لهؤلاء المرجفين في بلد المسلمين وفي بلد الشهداء. نسأله تبارك وتعالى أن يجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. نسأله تبارك وتعالى أن يشفي رمضان ورمضان المسلمين، أن يرحم رجال وموت المسلمين، أن ينفس الكرب عن المكروبين، أن ينفس الكرب عن المكروبين، أن يرفع الهموم والهموم عن المكروبين والمكروبين، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.